نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. شكرا إبراهيم. بسم الله. ومن أمكنه السعي وإن كانه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت مدعوم ووجد قريبا آمنا لا خطارة فيه ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. أراد أن يقول يعني كأنه من شروط السعي أن يكون الطريق آمن لا خطارة فيه، لا يحب عليه مكس ولا ضرائب، وأن يوجد فيه الماء وطعام الدواب، علف الدواب وطعامه. نعم. ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، أن يجد ذلك في المنازل التي يسكنها، لأنه لو كلف حمل مائه انتهى بالمثل. إبراهيم هذا هو الموضوع. ترى ما يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وعنه إن إمكان المزيد وتخلية الطريق من شرائط الوجود. أول قال يلزمه الأداء إن أمن الطريق ووجد الطعام، ثم قال وعنه أي في رواية أن إن كان المسير يعني قدر الوصول إلى البيت وخلو الطريق من عائق آمنا ووجد فيه الطعام من شرائط الوجوب. هنا قال لزمه الأداء، وهنا قال من شرائط الوجوب. من شرائط الوجوب يعني تخلية الطريق لا يكون فيه عوائق، لا عدو يحصره ولا سبع يمنعه، ويوجد فيه الطعام والماء، ويوجد فيه علف الدواب. هذا من لوازم السير. هذه الرواية الأولى وهي المذهب. قال وعنه رواية ثانية أنها من شرائط الوجوب. سبق أن ذكرنا بالأمس الفرق بين لزوم الأداء وشرط الوجوب. لو جعلنا هذه من شرائط الوجوب، فمن علم أن الطريق مخوف لا يستطيع الوصول إلى البيت سقط عنه الحج، لأنه غير مستطيع. والله عز وجل شرط الحج على من استطاع إليه سبيل. أي إذا قلنا أنه من شرائط الوجوب، وإذا قلنا أنه من لزوم الأداء يعني من لزوم السعي، السعي يلزمه كذا وكذا. فمعنى ذلك أنه إذا حيل بينه وبين البيت أو لم يجد طعاما في الطريق، يعرف أن الطريق مقطوع، لا فيه بنزين للسيارات، لا فيه يعني وقود، ولا فيه علف للدواب، ولا يجد فيه طعام. إذا قلنا أنه من لوازم السير، فمعنى ذلك أنه لا يحج ذلك العام ويبقى تبقى ذمته مشغولة. فإذا وجد الطريق أمن الطريق ووجد الطعام يلزمه الحج من عام الخارج. هذا الفرق بين لزوم الأداء وشرائط الوجوب. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. فقال ابن حامد إن كانت الخطارة لا تحق بمالك ابن حامد من كبار علماء المذهب يقول هذه الخطارة مر على في سنين وأيام، الحمد لله على نعمة الأمن، كان الأكراد يقطعون في العراق، وبعض المواطنية في طرق الأحساء يقطعون الطريق، وبعض الأعراب يقفون على الجبال في بعض الطريق، كانت قوافل الشام ومصر وغيرها لا تستطيع الوصول إلى البيت إلا بخفارة أو اتفاق مع مشايخ ناس معينين يعطونهم مبلغ من المال فيأمنونهم من قبيلة إلى قبيلة حتى يصلون. هذا المبلغ الذي يعطى له يسمى خفارة، وهذا المخفر حين يقدم هذا المال مقابل ذلك أن يكون حارسا له. فهذه الفراسة اختلفوا فيها أهل العلم، قال لو كانت القافلة ذا قوة ما منع كم تستطيع أن تمنع نفسها فتسير، وإن استطاعت أن تأتي بحراس من بلدها ينفقون عليه، فالحراس هي الخفارة. فمن رأى أنها خفارة قال جاز أن تعطي الخفير مبلغ من المال وتتقي شره، كما لو وجدت ماء في الطريق وقال لا أبيع إبريق المال الوضوء إلا بريالين ولكن لكل نصف قرش هل يلزمك؟ قال لا يلزمني، لكن لو شريت أحسن، لو كان عندك من الدراهم ما تستطيع أن تتوضأ ولا يكلفك فاشتري وتوضأ فهو أحسن، لكن لا يلزمك ذلك. فهذه الخفارة لو دفع إنسان قال لا يلزمه، لكن لو دفع أحسن. وقال الذين قالوا لا يلزمه قال أن ذلك من موانع الحج، لأن الخفارة إما أن تكون رشوة ولا يجوز التوصل إلى عبادة برشوة، خلاف التوصل إليها في حق من الحقوق. لو منعت حقا من حقوقك وعلمت أنك لا تصل إليه إلا مبالغ إلا مقابل مبلغ تدفعه إليه إلى هذا المرتشي يجوز في حقك وهو ملعون، يلعن الآخر في ذلك، لكن العبادة لا أصل. لو قال ما لا تصلي بهذه البقعة إلا إذا دفعت مبلغ لا يلزمك أن تصلي، لا تحج إلا إذا دفعت لا يلزمك أن تحج، عرفنا هذا؟ ومن أجازها قال ومن أوجبها قال الخفارة كأي مبلغ في صرف الحج، فيجب أن لذلك قال ابن حامد الخفارة إن كانت يسيرة لزمه دفعها ولا بد أن يحج. اقرأ ما بعده. ومن وجب عليه الحج وفي قبله وخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. الآن إذا مات المسلم ففي ذمته حج، إما حج نذر وهو واجب، أو حج قضاء وهو واجب، أو حجة الإسلام، هذه ثلاثة أنواع كلها واجبة. ولو مات وعليه أحد هذه الأنواع الثلاثة، فإن كان له مال أخرج من ماله قبل توزيع تركه، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنصباء الحقوق من الورثة قال هذه الأموال توزع عليه من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الوصية والدين قبل توزيع تركه. وما في ذمته من حقوق لا دين من الديون، هذا الحج الذي يبقى في ذمته دين من الديون، فلا بد أن الحج عنه يخرج من هذا المال مبلغ ما يستطاع أن يحج عنه ويدفع لمن ينوب عنه فيحج عنه. وإن توفي قبل حجة الإسلام أو حجة واجبة أخرج من تركته. والإمام مالك يقول لا، وكذلك أبو حنيفة يقول لا، إذا مات لا يلزمه أن يقيم حجا إلا إذا أوصى. لو ترك في وصيته علي حج أو علي فرض حج أو نذر حج، فعلى الوصي أو على فلان أن يخرج من هذا، أوصي بكذا من المبلغ، هذا يسمى الوصية. الوصية يعني من رحمة الله بالعبد أنه يقبل منه التبرع حين الموت أو قبل الموت من هذه الوصايا. وإلا الإنسان إذا علم أنه سيموت يعني لا ينفعه فعل الخيرات هذه، لكن من رحمة الله بالعبد أنه قبل منه بعد موته أن يفعل تلك الوصية. الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وإلا بعد الموت ما ينفع، ما تقبل الأعمال إلا ولد صالح يدعو له. فهذا فالله عز وجل لما جعل الوصية رحمة للعباد وأوصى هذا، قال مالك إن أوصى تخرج من وصيته، وإن لم يوصي فلا يلزمه أحد أن يحج عنه لأن عمله انقطع، لا يؤاخذ ولا يعاقب إلا إذا أهمل وترك. هؤلاء قالوا لا، ذمته مشغولة وهذه دين من الديون، والله عز وجل أمر بسداد الديون قبل توزيع التركة، عرفنا هذا؟ ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أي قبل الحج أخرج من جميع ماله، بقل من جميع ماله، لأن الوصية لها بارك الله، لأن الوصية لها مال ورأس المال معروف، قال ليس من الوصية إنما يخرج من رأس المال كله قبل توزيع التركة، عرفنا هذا؟ يعني أراد التنصيص على هذه ردا على من قال أنه تخرج من المصالح، هذا ليس من المصالح، هذا المبلغ إنما يخرج من رأس المال. نعم. فإن قام ماله عن ذلك أو كان عليه دين فقد للحج بحرمته. ومن وجب عليه حج أو عمرة فتوفي قبله. اقرأ الشرح. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وجب قضاء وخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة وإن لم يوفي به. لما روى ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن أنت حجنا فلم تكن حتى ماتت. أطاعت عنها قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمي دين أخذت قاضية قاضي أخذ الله والله أحق بالوفاء. رواه ابن مالك. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أمها ماتت فنذرت أن تحج أصبح هذا الحج واجب أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لها بالقياس العقلي أن هذا مقبول وجائز ليظهر الحق لها ويستبين ويكون واضحا، لأن ضرب الأمثال والأقيسة إنما هي تقريب الحكم لأذهان السائلين. قال أرأيت لو كان على أمك دينا أقاضيته تقضين عنه ولا ما تقضين؟ قالت نعم أقضي. قال اقضوا الله يعني سارعوا في قضاء حقوق الله، الله أحق بالقضاء، الله أحق أن توبوا بقضائه. كلمة الله أحق بالقضاء فهم من فهمها الوجوب أنه يجب أن تعدي عنها تؤدي عن هذا الميت الحق الذي أمرك الله به. والآخرون كمالك وغيره قالوا لا اقضوا الله فأحق بالقضاء إنما خرج لسؤال سائل، فالسائل إنما يسأل عن الجواز هل يجوز لي أن أفعل هذا عن الميت؟ قال نعم، الله عز وجل أحق أن يقبل من عباده. فاقضوا الله أولا سارعوا في تسديد حقوق الله حقوق الله عز وجل فإن الله يتقبل هذا. كلمة الله حق بالقضاء لبيان الجواز لا لبيان الوجوب، بدليل أن من مات وليس عليه وليس عنده مال لا يلزم أحدا أن يدفع عنه دينه، ليس بواجب، لكن باب المروءة والإحسان والنفس الميت يدفع عنه. عرف هذا؟ فقال لما كان هذا ليس بواجب فكذلك قضاء الحقوق التي هي لله عز وجل ليست بواجب. هذا من رأى ذلك، وهؤلاء فهموا منها اقضوا الله فالله احق بالقضاء، فهموا منها الوجوب انه يجب على ورثة هذا الميت ان يقضوا عنه ديونه التي هي حقوق للآدميين وديون الله سبحانه وتعالى فيها نذور او حج او كفارات ما الى ذلك. نعم. ولانه حق اقر عليه ولم ينطق بموته كالدين. يعني خلافا لمالك ابي حنيفه قالوا اذا مات سقط عنه حقوق الله عز وجل، قالوا لا هذا ما يسقط، حق استقر عليه فلم يسقط بموته خلافا لفلان وفلان. نعم. ويكون من جميع ماله لأنه عليه السلام شبهه بالدين فوجب مساواته له. اللهم صل عليه وسلم. أرأيت لو كان على أمك دين والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو معصوم لا يكون في سياسه خطأ ولا في كلامه حشو ولا في كلامه معنى زائد لا معنى له، لكن في الآية الآدمي يصبح هذا مهما بلغ من بلاغة الإنسان وفصاحته إذا أراد أن يعبر ستجد في كلامه حشو وشيء زائد أمر لا يمنع عليه إلا هو صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم وكلامه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما قال أرأيت لو كان على أمك دين قال شبهه بالدين، لما شبهه بالدين دين دل على أنه لو مات تبقى ذمته عامرة بهذا الحق لا يصح. قال هذا لكن ملاك قالوا له قالوا هذا حق انتقل في الوفاة والموت فانقطعت حقوق الله عن معزه. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين والدين لا يموت لا ينتهي. اقرأ. وسواء فرط بالتأخير أو لا، سواء أنه لم يتمكن تمكن وتوفرت له شروط الاستطاعة فلم يحج أحمد ثم مات، أو لم يفرق كانت له أعذار تمنعه من الحج فمات. سواء أي الحالتين هذه، فإن ترك مالا فيجب على الورثة قضاء حقوقه فيحجج عنه أحد الناس، نعم، أو هم يقولون لا فرق بين الواجب وأخذ الشرط أو بإيجابه. لا فرق بين الواجب بأصل الشرط، صلحوها، لا فرق بين الواجب بأصل الشرط أو بإيجاب نفسه، بأصل الشرع، لا فرق بين الواجب بأصل الشرع. وظاهره لا فرق بين الواجب بأصل الشرط أو بإيجاب نفسه. إيجاب نفسه كالنذور، كالنذور والأيمان، وما كان بأصل الشرع كحجة الإسلام وعمرة الإسلام، نعم. ويخرج عنه من حيث وجب، نص عليه. يخرج عنه من حيث وجب، فإذا مات الميت بأرض وجب أن يخرج نفقات الحج من حيث وجب عليه الحج. يجب الحج إما من حيث مات أو من حيث أيسر، لو كان له أوطان أوطانان فأكثر، يقيم هنا ويقيم هنا، فتيسر له الحج في مكان، ثم انتقل إلى المكان الآخر فافتقر ومات فيه، فيخرج نفقة الحج من المكان الذي أيسر فيه إن وجب فيه الحج. وإن بقي يساره وتوفي في المكان الآخر تخرج نفقته، نفقة الحج من المكان الذي مات فيه. ليه قال من المكان الذي وجب عليه؟ لم يقل من الميقات، لأنه قد يكون بينه وبين الميقات مئات الأميال أو آلاف الأميال، فالنفقة ما تكون من الميقات، ثم من حيث وجبت عليه الحجة في ذمته، واضح؟ فلو مات هو في الرياض فالحج واجب عليه من ذات عرق أو من قرن المنازل، ما يلتب الإنسان يقول حج عليه من الطائف وتعال، لا، يجب عليه الحج من الرياض وخام من الناس ويحرم من الميقات، أن هذا النفقة وجبت في ذمة هذا الرجل المنوب عنه الذي مات، نعم. ويخرج عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء بصفة الأداء كالصلاة. كثير من الناس يبعثون إلى مكة يقول يلا حج عنه، يبعثون عن شخص مكة يحجج عنه، يعلمون أن حجة الإسلام أو حجة واجبة إما نذر أو قضاء، هذا ما يصير، ها؟ ما يفعل على الأقل لو كان من ميقاته معقول، إما من ميقاته أو من المكان الذي وجب فيه. ويستناب من أقرب وقريب ليتخير المنفعة. في نقص، ويستناب من أقرب وطنين، أحسن من أقرب وطنين، عندك الوطنين أكثر. تخير المنوب عن ما تأتي، العبارة هذه لا تكون هكذا، إما تتخير المنوب عنه، لأن اللام فيه كاف أصلا، من أقرب الوطنين كتخير المنوب عنه، المنوب عنه لو كان صحيحا، لو كان حيا وراد أن يحج، لو أن يحج من هذا الوطن أم من هذا الوطن، تقرأ. ويستناب من أقرب وطنين كتخير المنوب عنه، فإن لزمه أسرتان فمات ببغداد أو في العقل، فقال أحمد حج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث وجب. ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين، أن يحج عنه من أقرب المكانين، ويبغي دون الواجب إذا كان دون مسافة قصر، كان دون مسافة قصر. هم يجعلون هذه يجعلون أكثر المواقيت دون مسافة قصر، يجعلون أكثر المواقيت دون مسافة قصر، لكن القصر كما قدمنا في السفر الصحيح أنه ليس له ضابط بالأميال ولا بالأمتار، إنما هو كل من علم أنه سيبات وهذا المبيت يقتضيه أن يكون عنده نفقة، يلزمه أن يحصل معه نفقة، نفقة الانتقال عن أجرة السيارة أو الطائرة، ونفقة المبيت والطعام. فكل من لزمه المبيت ولزمته النفقة فهو مسافر، سواء كانت 20 كيلو أو 15 كيلو أو ما إلى ذلك. ولذلك من ذهب إلى عرفات أول يوم كان يمشون بالدواب وبالأقدام، ويعلم أنه سيبات هناك إما في مكان ما أو كذا، ويلزمه الانتقال والرحلة، كان مسافة قصر، يعتبر مسافة قصر لمن سافر إليه. لكن لما اتسعت الطرق واصبح من يذهب إلى جدة يأتي في يومه، لا يقال له أن هذه مسافة قصر، اختلف دخاله فيها. وإلا كان ابن عباس رضي الله عنه يرى عسفان هي 80 كيلو 90 كيلو، هي مسافة قصر. الشاهد يقول من كان دون مسافة قصر، لو كان دون الواجب جاز ذلك، يعني لو كان منزله في جدة وانتقل 10 أكيال بعدا عن جدة أحرم منها يجوز له ذلك. نعم. ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة قصر لأنه حافظ، وإلا لم يجزئه لأنه لم يكن الواجب. وقيل يجزئه، وقيل يجزئه كمن أحرم دون ميقات، وقيل يجزئه بحج عنه من ميقات لا من حيث وجبه. القول هذا الثاني أن يجوز أن يحج عنه من الميقات لا من حيث وجب، المذهب قولان، القول الأول يحج عنه من حيث وجب عنه، من حيث وجب عليه، ما في المكان الذي مات فيه وجب عليه ذلك. والقول الآخر إنما يحج عنه من ميقاته. وعلى كل حال يقع الحج عن المحجوج عنه، هذا يقع الحج عن المحجوج عنه، هذا أراد به رد على من ذهب من أهل العلم أن من أناب آخرا بحج، سواء هذا الذي قام بالإنابة أجيرا يبعث له نفقة أو كان نائبا، الأجير يدفع له أجر والنائب يدفع له نفقة، أي النوعين، من حج عن آخر فالحج ينتقل إلى هذا المحجوج عنه. بعض أهل العلم قال لا، إنما له أجر نفقة، كالمجاهد فينا تعينه قدم له سلاح وعتاد وطعام وما إلى ذلك، إنما لك أجر العون له على قطع الطريق. وكذلك إذا قام فإذا أناب أحد عن أحد في الحج فإنما المحجوج له أجر نفقة، لا ينتقل أجر حج إليه، واضح هذا؟ لكن الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أفا حج عن أمي، قال حجي عنه، فدل على أن الحج من النائب يذهب إلى المنوب عنه. فإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي، فضل عليه مسافة وفعلا وقولا. وإن صد فعل ما بقي، فعل ما بقي. بارك الله فيك، اقرأ المثل بعد. وإن صاب ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحسبته وحج به من حيث يبلغ. يقول هذا الميت لو علم أن ماله لا يفي لهذا الدين، إنما ترك مبلغ قليل بسيط جدا، قال هذا المبلغ يذهب به من حيث يبلغ به، فإذا علم أنه لا يستطيع أن يحج عنه إلا من الوضع الفلاني دون من وجب عليه يلزمه ذلك، لا يجب عليه أن يحج عنه من المكان ذلك إلا إذا تبرع أحد فوفى المبلغ. لو بحثنا عن نائب وطلبنا منه أن يقوم بهذا، قال لا أستطيع، ليس لي تذاكر وجود سيارات ما عندها، فيعطى لشخص آخر يكون قريب من مكة، والله يعفو عن تلك المسافات التي قصر عنها. نعم. مسألة إذا أوصى بحج نفي أو أطلق جاز من الميقات عليه. الميت أوصى، لأن أوصي فلان أن يقوم بحج عني أو يكلف أحدا يحج عني، هذا يسمى أطلق، لم يعين هذا الحج، هو واجب أو نذر أو تطوع، أو قال يحج عني تطوعا، إما أن ينص عن التطوع أو لا ينص بالوصية. هاتين الحالتين إذا أوصى فمن قام بالوصية بتنفيذها جاز له أن يحج عن هذا الميت من الميقات، لا يلزمه، لأن هذا الحج تطوع، لا يلزمه أن يحج عنه من بلده أو من حيث وجب عليه. ما بعده؟ يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط السابقة لقدرته عليه كالبصير بخلاف الجمال. هذا يقول لا يلتبس الجهاد. الله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه في الجهاد، هذه ما يلزمهم الجهاد، هؤلاء العجزة لا يلزمهم الجهاد. الآية التي فيها غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. غير أولي الضرر يعني غير ذوي العاهات، ومنها الأعمى، فلا يلزمه الجهاد. والحج كالجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج في أحاديث كثيرة بالجهاد، سيما في حق النساء، سيما في حق النساء والضعفة من الكبار السن. جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه. الأعمى يلزمه الحج إذا توفرت الشروط الخمس للأعمى يلزمه الحج، بخلاف الجهاد لا يلزمه الجهاد. أراد هنا قال وإن كان الحج مثل الجهاد فالأعمى يختلف، لا يلزمه الحج ويلزمه الجهاد. نعم. يعتبر له قائد. ويعتبر له قائد كبصير يجهل الطريق. لا بد له من قائد يقود، كما أن البصير إذا يجهل الطريق لا بد له من قائد شريك أو دليل يدله على الطريق. فكما أن البصير يجب عليه أن يأتي بدليل، فكذلك الأعمى لا بد له من قائد. نعم. يعني كأنه أراد أن يقول أن القائد بالنسبة للأعمى من شروط الاستطاعة، من شروط الاستطاعة، إن لم يجد قائد فلا يجب عليه الحج. نعم. الواقف مشترط للأداء قائد ملائم أي يوافقه، ويلزمه قدرة مثله وقيلة وزيادة يسيرة، ولو تبرع لم يلزمه قبوله للمنة. لو تبرع أحد ما عنده وقت. نعم. فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها. ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها. ذكرنا في شروط الاستطاعة العامة خمس، وزاد على المرأة شرطا سادسا، قال المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجد لها محرم. إذا وجد لها محرم وتوفرت فيها شروط الخمس التي مضت وشروط الاستطاعة بالذات وجب عليها الحج. إن لم يوجد محرم وهي كانت مستطيعة عندها الزاد والراحل والقدرة لا يجب عليها. من هو المحرم؟ المحرم كل من حرم عليه، كل من حرم عليه زواجها على التأديب، كل من حرم عليه زواج المرأة أي مرأة على التأديب بسبب مباح أو نسب. كل من يحرم على هذا الرجل التزوج بهذه المرأة حرمة على التأديب إما بسبب مباح أو بنسب، هذه صفة المحرم، لا بد من ضبط وحفظه، أو الزوج، وجود هذا شرط في إيجاب الحج على المرأة. فإن لم يوجد المحرم فلا يجب عليها. أيقرأ اسمع. ويشترط لوجوب الحج على المرأة محرمها، نقله الجماعة، وهو المذهب لما روته عباس مرفوعا، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. جاء بهذا الحديث الصحيح وجاءت أحاديث أخر مقيدة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يوم وليلة عن ابن عباس وغيره. وجاءت رواية أبي سعيد رضي الله عنه لا تسافر المرأة مطلقا، لم يقيد بمسافة ولم يقيد بسير دون سير. أخذوا بهذا المطلق فقالوا أي مسافة سافرت المرأة أقل من يوم ولو كان بريد لا يجوز لها أن تسافر إلا معها محرم، إلا معها ذو محرم. نعم، لا تسافر في امرأة إلا مع ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. كلمة يدخل عليها أراد معناه ينفرد بها، يدخل عليها أن ينفرد بها. ولو دخلت هي عليه يجوز هذا؟ إذا لما اقتصر على دخل عليها؟ لأن الأصل في النساء لا يخرجن، الأصل في النساء لا يخرجن، الخروج ليس من صفات النساء، هن مقامهن في البيوت. فلا يجوز لأحد يدخل عليها إذا كان وحدها صغيرة أو كبيرة إلا معها ذو محرم، لا يجوز لها. رحمه الله أورد هذا الدليل كما أورده الحنابلة بمعنى عجيب فيه، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم، قال رجل يا رسول الله إن مكتفت بالحج، يعني وجب علي الحج، إما أن الإمام استنفرهم فذهب في الحج. قال أنا اسمي موجود مع هؤلاء، اسمي مع الجهاد، في الجهاد إن اسمي ظهر في الجهاد، مكتفت في الجهاد، فاستنفر فكان مع المجاهدين، فقال اسمي ظهر معه، وامرأتي تريد الحج أحرمت من الحج. فقال له صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتي. الشاهد ما هو أنه صلى الله عليه وسلم أمره بترك الواجب الذي تعين عليه، وطلب منه أن يلحق بامرأتي فيذهب معه، دل على أن وجود المحرم في الحج شرط لا بد منه. جاء بهذا الحديث ردا على بقية المذاهب، لأن كل إمام له رأي في هذه المسألة، والخلاف فيها الخلاف في إظهار المعنى الذي من أجله صلى الله عليه وسلم اشترط المحرم. اشتراط المحرم لأجل حفظ المرأة، كيفية حفظها اختلفوا فيه، فقال بعضهم لو ذهبت مع نسوة قومها ومع نساء أهلها فهي محفوظة، ولو ذهبت مع رفقة قافلة كبيرة فيه المشايخ فهي محفوظة، ولو ذهبت مع رفقة نساء ولو كانوا لا يعرفونهن فهي محفوظة. وكل اختلف في هذا الشرط، لما كان بمعنى الحفظ والمراد حفظ المرأة قال هذا الحفظ يتوفر بأساليب ولا يجب أن يكون ذو محرم. والحنابلة تقيدوا بنصه صلى الله عليه وسلم قال لا بد من ذي محرم معها، لا يغني امرأة ولا امرأتان ولا عشر ولا قافلة ولا غيره، لا بد أن يكون معها ذو محرم، زوج أو ذو محرم. واستدلوا بوجوب ذلك بهذا الحديث. واضح هذا؟ أقرأ. وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، أو محرم بمعنى محرم، ليس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فعدل صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا معها ذو محرم، قال تؤمن بالله واليوم الآخر، أي عندها شيء من إيمان، عندها شيء من إيمان فيرجعها إلا تفعل ذلك، فدل على أنها إن لم تفعل ذلك فإيمانها قليل. هذا من باب التخويف والترويع، الإيمان بالله واليوم الآخر لا يفعل ذلك أقوى من أن تقول من كان مسلما أو مؤمنا. فجاء صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة زيادة في تخويف المرأة ألا تسافر إلا مع ذو محرم. المرأة يقول أهل العلم لحم على وضن، يعني لحم مكشوف وموجود معرض للسباع وغيره، فإذا خرجت وحدها فهي فتنة لغيره، وما رآها أحد إلا وزين الشيطان في عين ذاك الأحد منظر المرأة. وهي لا بد أن تحتاج في السفر، إما أن تنهض فتركب، لأن السفر مو على الأقدام، السفر يقتضي ركوب، إن كانت دابة فلا بد أن تعلوها، فإذا علتها فلا بد أحد إما يمسك بيدها أو يرفعها أو ما يفعل ذلك، فإن كانت وحدها من يتناول ذلك؟ واضح؟ ولا بد لها من حاجة، لا بد لها من طعام، ولا بد لها من كذا، ولا بد لها من خلائل. فإذا كانت كذا عرضت إما فتنة الناس أو فتنوها أو جاء الشيطان فوسوس وزين. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم شد التحذير أن لا تسافر مسيرة يوم وليلة، أو لا تسافر على الإطلاق إلا ومعها ذو محرم. ذو محرم يعني رجل بالغ، ما كما يفعل بعض الناس يأتون بغلام دون 7 سنين يقول هذا معها محرم. المحرم هو الذي يصونها ويحفظها ويقوم بشؤونها، أما هذا دون 7 هذا لا يميز. من أراد أن يسوى بالمرأة قد يضحك على هذا الغلام ولا يعبأ به، ولو اضطرت لحاجة من حاجات الدنيا فتعلم أنها لا تستطيع أن تقوم بنفسها لا يغنيها هذا الغلام. معنى المحرم رجل كفء يستطيع أن يدافع عنها ويمنعها ويحفظها ويقوم بشؤونها. اقرأ يا ولمسلم ذو محرم منها وله أيضا 3 يعني 3 أيام، يعني في حديث لا تسافر مسيرة 3 أيام، وفي مسيرة يوم وليلة، وفي مسيرة يوم، وفي مسيرة ليلة، وفيه مطلقا. نعم، وهذه وسيأتينا إن شاء الله في الكتاب أن اختلاف هذه الأحاديث في بيان المدة إنما هو لاختلاف السائلين، فكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل سائل الجواب الذي يصلح له. نعم، وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم الوقت. ظاهر الآية قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني معنى الآية أن الحج واجب على المستطيع إلى البيت طريقة إليه، فالمستطيع يجب عليه الحج إذا أمكنه السير أن يقوم بالحج، والمستطيع هو الذي عبر الله عنه بقوله من قال الناس ثم قال من ولله على الناس ثم أبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا، من استطاع بدل من الناس، والناس اسم يشمل الذكر والأنثى، ومن استطاع إليه سبيلا اسم موصول يشمل كذلك الذكر والأنثى، ففيه عموم. دلت هذه الآية على أن كل مستطيع من ذكر أو أنثى بمقتضى هذه الآية وجب عليه الحج، والحج لا يكون إلا بسفر، ما يكون حج دون سفر. حتى الذي في مكة يوم يذهب فهو مسافر، لأنه يقصر في منى ويقصر في عرفة، وقصره في عرفة لأجل السفر، وقصره في منى لأجل السفر، لأن الذين سافروا ما يعودون، يحملون زادا ومتاعا وراكبا فيبيتون هنا، فقصرهم لا لأجل النسف إنما هو لأجل السفر. فالمرأة تحتاج إلى سفر، فهذه الآية عامة، فالآية هذه عامة تشمل الذكور والإناث، رجال ونساء، كل من استطاع يجب عليه أن يسافر. ثم جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال لا تسافر، وأطلق هذا السفر سواء كان سفر غزو أو جهاد أو زيارة مريض أو حج، دخلت فيه هذه الأنواع كلها تحت كلمة تحت جملة تسافر، إنه تسافر فعل مضارع، فعل الأفعال إذا جاءت في سياق النبي أفادت العموم. هناك عموم في الأشخاص وعموم في الأحوال، عموم في الأشخاص كل مستطيع، وعموم في الأمكنة في كل سفر وفي كل حال سفر، وهنا عموم في السفر، سواء كان سفر جهاد، سفر غزو، سفر حج، فهي ممنوعة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فتعارض عمومان، عموم الآية وعموم الحديث، عرفنا هذا؟ فمن رأى أن أن الآية عامة مخصوصة بهذا الحديث قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم إلا في الحج، إذا وجبت عليها الفريضة فلا يجب عليها ذو محرم، فخصص الآية بهذا الحديث وجعل الحديث من قبيل المتواتر، لأن الآية لا يخصصها إلا حديث قوي جدا. ومن لم يرى ذلك قال الآية على عمومها، والمرأة لا يجوز لها أن تسافر لا في حج ولا في غيره، والذي دل على أنه لا يجوز تخصيصه بالحج هذا الحديث الذي أتوا به آنفا، الذي قال يا رسول الله إن اكتبت في الجهاد فامرأتي تحج فحج أفحج معه، قال حج معه، فدل على أنه ترك واجبا وألحقه بالمرأة زوجته ليحج معها، على أن المحرم واجب ولو كان سفر حج، ولو كان سفر حج. اقرأ ما قاله. ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام ولم يجز لغير محرم هذا التطوع والزيارة والتجارة، ما شاء الله، هذا دليل عقلي، انتبهوا له. ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام ولم يجز بغير محرم، أنشأ السفر في دار الإسلام ولم يجد بغير محرم. كلمة دار الإسلام لما أتوا بها؟ لما قالوا لو أنشأ السفر فقط ولم يجد دون محرم؟ لأن الأسيرة المؤمنة إذا سروها الكفار أو أسلمت في دار كفر وأرادت أن تهاجر فلا يشترط لها محرم، لا أن تسافر وحدها، فما سافرت زينب بنت عقبة بن أبي نعيم رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات، وكما سافرنا بعض الأسارى حاربنا من الأسر فاتوا المدينة فسافروا وحدهن ولم يكن معهم أحد، وأقرهم القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. وجواز السفر لمثل هذا النوع لأن بقاءهن تحت أيدي الكفار أشد ضررا من أن تسافر وحدها، ضررا في الأذية والفتنة عن الدين والفتنة في عرضها أشد ضررا، ذاك محقق وهذا أمر موهوم، سيما إذا ابتغت وجه الله عز وجل فيحفظه الله يحميه. فلذا أتى أهل الفقه بهذه العبارة، إيش قالوا؟ لأنها أنشأت سفرا ببلاد الإسلام. ليه قالوا بلاد الإسلام؟ لأنها لو أنشأت سفرا من بلاد الكفر كأسيرة لا يلزمها محرم، فلم يجد بغير محرم كحج التطوع والزيارة والتجارة. نعم. ظاهره لا فرق بين العجوز والشاب، لكن شرطه أن يكون لعورتها حكم. وظاهره وظاهره لا فرق بين العجوز والشابة، لا كما قال بعض أهل العلم أن العجوز التي لا تشتهى لها أن تسافر دون المحرم، ليس كذلك، وأن كانت عجوز كبير أو كانت صغيرة، لكن شرط هذا المحرم بالنسبة للمرأة أن يكون لعورتها حكم. كلمة العورة أن العورة مغلظة وهي التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل، في عورة هي ما لا يجوز كشفه للأجانب، واضح؟ كالوجه والكفين والشعر والظهر وما إلى ذلك هذا لا يجوز، فيسمى عورة. واضح هذا؟ فقال لابد يكون لعورة في هذه المرأة حكم. هذا يكون لها حكم في الشرع لا ظهر، مثل يكون صغيرة 5 سنين 4 سنين تظهر شعرها مكشوف وبدرها مكشوف وساقيها مكشوفة، لا عليها من ذلك. لكن إذا بلغت 7 سنين لابد أن يستر هذه العورة. واضح هذا؟ فقال المرأة التي يجب عليها محرم أن يكون لحكمها عورة أي تجاوزت 7 سنين. نعم. ونقل أحمد بن إبراهيم لا يحل تفرق إلا بمحرم. نعم. بمحرم أحسن صلحوها بمحرم. نعم. قال إذا صار لها سبق حين أو جسم قلت هو الظاهر لقول عائشة إذا بلغت الجارية جسما فهي امرأة. وعنه لا يشترط في الحج الواجب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد كبقية الأئمة لا يشترط في الحج الواجب كسفر الهجر. نعم. ولأنها تخرج مع كل من أملك. يعني لا يشترط لها محرم، يعني ليس معنى أن تخرج وحدها، تخرج مع رفقة، تخرج مع نسوة. هذه الرواية الثانية ليس المذهب، المذهب لا بد مع محرم. والرواية الثانية وافق لبعض الأئمة تخرج مع نسبة قومها مع رجال قومها ما إلى. نعم. وعنه لا يشترط في القواعد من النساء التي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة. ولا عليهن فتنة. ولا عليهن فتنة. لا يخشى منهن فتنة ولا أخشى عليهن فتنة. لا يخشى منهن فتنة ولا عليهن فتنة. واضح؟ لا يخشى منهن فتنة تتعرض. ولا يخشى عليهن فتنة من يسطو عليهن. هؤلاء القواعد من النساء. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستحفن خير لهن. ويقول القول الثالث أنه فصل بين الشابة وبين التي تعتبر قواعد من قواعد النساء، فقال هذا لا يشرف لها محرم. والصحيح أن المحرم واجب للجميع. نعم. وعنه لا يعتبر إلا في مسافة الفصل كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم القول. واختار الشيخ تقي تكون كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. كل امرأة آمنة، معنى آمنة أي تجد رفقة تأمن معها. بس متى هذا؟ إذا لم يوجد محرم. بحثت عن محرم فلم تجد، إما لم يطاوعوها أو لم تجد تتيمة وغيرها أو ليس لها محرم. فهذه إذا علمت أنها حجت مع أقوام تأمن نفسها فيجب عليها أن تحج. هذا قول ابن تيمية. نعم. وقال هذا متوجه في كل سفر طاعة. أراد أقول هذا له وجه، لو قال الإنسان أن هذا يجوز في كل سفر طاعة. سفر طاعة مثل ايه يعني؟ مثل الغزو، زيارة والدها المريض او كذا. نعم. والظاهر ان اختلاف الروايات اختلاف السائلين والقائلين فخرج الجواب. هذا الكلام يبدو انه المصنف ما بيض نصفه رحمه الله. والظاهر ان اختلاف الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر 3 أيام، تسافر مسيرة يوم وليلة، تسافر مسيرة ليلة، تسافر بريدا، تسافر مطلقا دون تقييد. قال اختلاف الروايات إنما هي باعتبار اختلاف السائلين. فموضوع الكلام يأتي عقيبة تلك الأحاديث مو هنا. نعم. اقرأ. وظاهر الكلام اعتبار المحرم لجماع المرأة وعتقائها. اقرأ. لكن قال الشيخ تقي جماع المرأة تسافرن معها ولا يستفرن إلى محرم. المرأة إذا كانت معها جواري هل يقبل من هؤلاء الجواري أن يكون معها محرم؟ قال لا، ما جرى في العادة يصل بعد ذلك. نعم. كذلك إذا كان مع عتقاء، المرأة أعتقت جوار وليس لهؤلاء الجوار نسب معروف عند الناس، ما لهم أخوات ولا عمات ولا إخوان ولا أعمام، فتكون هذه المعتقة ولاء هؤلاء المعتقين لهذه المرأة، ثم يذهبون معها للميلة طريقهم ولاء لهم، لو ما تأخذ يعني ترجعون إليها. فقال هذا إماء المرأة ومن أعتقدهم من النساء الذين كانوا إماءً اللاتي كنا إماءً ثم أصبحنا أحراراً، قالوا لهن قال لهن أن يحجلن مع هذه المرأة ولو لم يكن معهن محرم. نعم يا أخي، لأنه لا محرم لهن في العادة القائمة. اقرأ المتن. ويفترق لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحكم عليه على التأب أو نسب أو سبب الرباع. من تحرم عليه على التأبيد بنسب، معروف النسب الأخت والبنت والعمة والخالة، واضح هذا، والجدة وما إلى ذلك، وبنت البنت وبنت الأخ، هذه من تحرم عليه بنسب، أو من تحرم عليه بسبب مباح، سبب مباح إما أن تكون مصاهرة كأم الزوجة والربيبة بنت الزوجة، أو يكون أبو الزوج أو بالنسبة للمرأة أو ابن الزوج، أو يكون بسبب آخر وهو سبب قضاء، قلنا إما بنسب أو سبب مباح، السبب المباح إما أن تكون مصاهرة أو يكون رضاعا، والرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، ومن رضعت مع إنسان فهو أخوها من الرضاع، واللبن الذي رضعت منه المرأة الفحل الذي أتى بهذا اللبن هو أبوها من الرضاع، وهكذا تحرم من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإما أن تحرم فشرط هذا النسب وهذا السبب أن يكون محرما على التأبيد. يقال على التأبيد ليخرج أخت الزوجة، وزوج الأخت ليس محرما لأخت الزوجة، لأن ليست محرما على التأبيد، لو طلقها وماتت له أن يتزوجها، واضح؟ وقال سبب مباح لأنه قد يكون سبب حرام، لو وطأ امرأة بشبهة فولدت منه بنتا هذه البنت أو أولدها بالزنا فهذه ليس محرما لها وهي محرمة عليه على التأبيد، كاللعان من لعن امرأته فهي محرمة عليه على التأبيد، فلا يصح أن يسافر معه. وسنتكلم على هذا إن شاء الله في الحصة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.